المثنى مصنى. لا يوجد مثنى في الفارسية، فيلحقون بالمثنى لاحقة الجمع، وإنما إذا أرادوا التثنية يذكرون قبل الاسم المراد تثنيته كلمة دو بمعنى اثنان. أمثلة: دولاب شفتان، دو مارد رجلان، دو جوش أذنان، دو با قدمان، دو داست يدان. استخدام كلمة زوج أو جفت قبل الاسم مثل كار كردني كلمة زوج يا جفت پیش از اسم مانند یک زوج گوسفند اثنان من الاغنام یک زوج کبوتر اثنان من الحمام یک جفت گوشوار حلقتان